وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الكلام منه رحمه الله تعالى تلخيص بديع لما يجب على المسلم تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به، وهذا هو الإيمان الإجمالي الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. فقد سئل بعض السلف أن من قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا أعرف هل هو في مكة أم في خراسان، فقال هذا كافر بالله العظيم، فلا بد أن يعلم أنه محمد الذي بعث في مكة في أم القرى. وأنبه هنا إلى عدة أمور. الأمر الأول أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله التي هي مفتاح الدخول في الإسلام، وأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مما يمتحن به المرء في قبره، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا كان من المفلحين، ومن كان يحب رب العزة والجلال ويبتغي حب الله فعليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله وقال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة رب العزة والجلال. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فلم يطعه أطاع متبوعه، أطاع متنبئا جديدا، أطاع من أطاع ولم يطع رسول الله بل تولى وأعرض وأدبر، ترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن إباء واستكبار أو عن بغض لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا حصل منه ذلك تولى عن الطاعة. فالله عز وجل يقول فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنهم كفار ولست أنت مسؤول عنهم بل الله يجازيهم. وهذه في المنافقين ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات والتي قبلها والتي بعدها في المنافقين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أشاعوه ورددوه، خوفوا الناس وخوفوا أنفسهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلى آخر الآيات. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله ورسوله محمد، وأني والضمير يرجع إليه صلى الله عليه وسلم هو قائل الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أي محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب اتباع الرسول والإيمان به. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي الاعتقاد الجازم والإقرار واطمئنان القلب بذلك أن محمد مرسل من عند ربه وأنه يجب اتباعه وأنه خاتم النبيين، على ما ذكره شيخ الإسلام أيضا في الأصل الثالث هنا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومقتضى الشهادة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والجناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وقوله من رضي بالله ربا، قوله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو نبيا ورسولا دخل الجنة، هذا دليل الأصول الثلاثة، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا أو بمحمد رسولا، هذا دليل على أن الشهادة شهادة محمد رسول الله الأصل الثالث، علما بأن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام داخل في الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل في كتابه أو على ألسنة رسله، فالذي في القرآن أن محمد رسول الله كما في سورة الفاتحة في آخر آية محمد رسول الله، فلذلك من الإيمان بالله الإيمان بأن محمد رسول الله، لكنه خص لأهمية الإيمان به، وهذا يعني من الأدلة المتكاثرة جدا على قضية أن ذكر بعض أفراد العموم لأهميته وإبرازه هذا منهج رباني، وهو معروف في لغة العرب أن يأتي بالخاص بعد العام لأهميته ومحوريته في ذلك العام أنه مهم جدا. لذلك قرن الله عز وجل في آيات كثيرة بين الإيمان والعمل الصالح، مع أن العمل الصالح هو عمل الجوارح ويدخل فيه أيضا قول اللسان، فعمل الجوارح طبعا قول اللسان يعني الأذكار ونحو ذلك، كما بينت سابقا أن قول اللسان عند بعض العلماء يشمل الدخول في الشهادتين وجميع ما يكون من اللسان هو قول، وبعضهم يقول إن كلمة التوحيد هي قول والبقي عمل اللسان، على خلاف موجود بين العلماء ولا بأس به. فهنا ذكر الخاص بعد العام في العمل الصالح بعد الإيمان ليس للمغايرة وإنما للتخصيص بعد التعميم، فإن العمل الصالح يدخل في الإيمان كما هو من منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد واتباع سنة، فالعمل الصالح داخل في الإيمان لكنه أبرزه لأهميته ومحوريته، فلا إيمان إلا بعمل، فلا إيمان إلا بعمل، ولا يصح عمل بلا إيمان، فالعمل من الإيمان ولكنه أبرز لأهميته ومحوريته. وأما إذا جاء بعد هذا الخاص أمور مخصصة أخرى فهي يدل أيضا على أهميتها ومحوريتها، ولكن لا تكون عادة في الدرجة التي بعد التخصيص الأول، وكل هذا يفهم حسب السياق وحسب النصوص الأخرى، ليس بمثل هذا التقعيد إنما بالنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية دلت على أن العمل الصالح مهم وأن تارك العمل الصالح لا يمكن أن يكون مؤمنا، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان، هذا في حديث أبي هريرة وغيره، يقولان له في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول الدين الإسلام، فيقولان له من نبيك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل هام، لأن العبد يسأل عنه في قبره. فأعد أيها الموحد للسؤال جوابا، ولا تأكل كمن يقال له من نبيك فيقول ها ها لا أدري. فأعرف نبيك وأعرف قدره وما يجب نحوه وما افترض الله عليك من الإيمان به وطاعته وتصديق ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. وجملة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه من جملة الإيمان بالمرسلين، ولكن له خواص أو له أمور خاصة، وهذا هو الأمر الثاني الذي أردت أن أنبه عليه، وهو أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم داخل في الإيمان بالرسل. وقد سبق في الأصل الثاني، طبعا سبق في الأصل الأول الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله، وورد في كتاب الله أن محمد رسول الله، فالأصل الأول يدل على الأصل الثاني والثالث. والأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، إنما ينبني دين الإسلام على الكتاب والسنة، ففيهم الدلالة على الأصل الأول والثاني والثالث. فدين الإسلام، الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو مشتمل على الأصل الثالث أيضا. والأصل الثالث هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من الإيمان أيضا، من دين الإسلام مرتبة ثانية الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بأن محمد رسول الله هو داخل في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن خص بهذا الأصل لأنه مما يسأل عنه العبد في قبره. هذان تنبيهان. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالمرسلين، وأنهم بشر، وأنهم معصومون، وأنهم مرسلون من رب العالمين لدعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك، وبعثوا رحمة للعالمين أنقذها الله بهم البشرية، أخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور، دعوهم إلى محاسن الأخلاق ومكارم السيم وأحسن العادات، طاهرون مطهرون من رجس السلك وخوارم المروءة وصغائر الذنوب المخلة بالشرف أو الإصرار على الصغائر، ومعصومون من الكبائر صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان بأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون، والإيمان بأنهم راشدون كرام بررة أتقياء هداة مهتدون أمناء معصومون من الكذب وكبائر الذنوب بالإجماع، ومصدقون أن الله يجري أن الله عز وجل يجري على أيديهم من الآيات ما يصدقون به، والله عز وجل وملائكته والمؤمنون يصدقون الأنبياء. ويجب اعتقاد أن طريقتهم صحيحة، وأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأنهم قاموا بالتوحيد خير قيام وحققوه خير تحقيق، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وما كتموا حرفا واحدا مما استأمنهم الله عليه، وما زادوا ولا نقصوا ولا غيروا ولا بدلوا، بل هم صادقون أمناء صلوات ربي وسلامه عليهم، ونؤمن بما أجر الله على أيديهم من دلائل نبوتهم. ومعجزات الأنبياء يجب الإيمان بها والتصديق، وأن الله عز وجل أجر على أيديهم من خوارق العادات ما يكون فيه إقامة الحجة على المخالفين وتثبيت المؤمنين، إقامة الحجة على المخالفين وما فيه من تثبيت أيضا للمؤمنين. ويجب اعتقاد أن الأنبياء جميعا متفقون في أصل دعوتهم، وأنهم يدعون إلى التوحيد ولكن شرائعهم وينهون عن الشرك، وشرائعهم مختلفة شتى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وشرائعهم شتى. ويجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء منة منه على العباد وفضلا ورحمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآية. ونؤمن ونعتقد أن جميع الأنبياء بعثهم الله إقامة للحجة على الخلق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعتقد أن الأنبياء والمرسلين قد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، الحديث. ولكن يتنبه الإنسان أنه وقت المفاضلة لا يكون في ذلك أي تنقص لأي نبي من أنبياء الله، بل كلهم كرام برعرة أتقياء وأفضل الأنبياء والمرسلين. نعتقد اعتقادا جازما أنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل الله أمته خير الأمم، وجعل كتابه خير الكتب، وجعل دينه ناسخا لجميع الأديان إلا ما اتفقوا عليه من التوحيد، النهي عن الشرك. فيجب علينا الإيمان بذلك في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع إيماننا الجازم ببشريتهم وأنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله، بل هم مفتقرون إلى الله. ولم يخلق الكون ولم يخلق الخلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل هذا من خرافات الصوفية وخزعبلاتهم، بل خلق الله الخلق لعبادته وطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن نوقن أنهم بشر لم يخلقوا من نور الله، ولم يخلقوا من نور أصلا، بل هم من بني آدم، وآدم أول الأنبياء خلقه الله من طين لازب. فنؤمن ببشريتهم وأنهم ليسوا ملائكة ولا أنهم أرباب من دون الله، بل هم بشر كسائر البشر، لكن الله اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأنبياء عليهم السلام من أدلة بشريتهم وقوع البلاء غير ما في نص كتاب الله أنهم بشر وأنهم خلقوا من تراب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأنهم ولدوا ويتزوجون ويولد لهم وتجري عليهم السنن الكونية والابتلاءات والأمراض، فهذا مما يؤكد أنهم بشر وليسوا خارجين عن خلق البشر. وليس للأنبياء نصيب من الألوهية ولا من الربوبية، بل هم عبيد الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله جل وعلا كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء بشر، خلق مفتقرون إلى الله عز وجل، هم واسطة بين الله وبين خلقه بتبليغ الرسالة وبيان الشريعة، لكن مهمتهم أنهم رسل، ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، بيده الأمر والخلق، لا إله إلا هو سبحانه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قام في الناس قائلا يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب المطلق إلا هو، وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يوجد مخلوق يعلم ما يعلمه الله، لا يوجد مخلوق يعلم ما استأثر الله بعلمه. إن الله عنده علم الغيب وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والله عز وجل لا يشاركه أحد في علم الغيب المطلق. والله جل وعلا إنما يعلم من عباده ما شاء من الغيب، ولكن دون معرفة الغيب المطلق. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله جل وعلا قال عالم الغيب، ماذا قال في سورة الجن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل استأثر بعلم الغيب، ومن علم وما علم من خلقه وإنما هو شيء من الغيب. والله عز وجل يعلم بعض أنبيائه من الغيب، ولكن الغيب المطلق له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم كل الغيب ولا أكثره، بل علم شيئا من الغيب الذي علمه الله. ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء، صلوات ربي وسلامه عليه. في أكثر من حديث: الله أعلم ما كانوا عاملين، والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه جملة ما يجب في حق الأنبياء والمرسلين. وأما في محمد صلى الله عليه وسلم فتعتقد بجميع ما تعتقده في الأنبياء على سبيل الإجمال، ثم تعتقد أنه خاتم النبيين وخير رسل رب العالمين، به ختمت النبوة والرسالة، وبه ختمت الشرائع. كتابه أحسن الكتب، كتابه معجز باق إلى يوم القيامة. تؤمن بدلائل نبوته وبخصائصه على الأنبياء وعلى الأمة وعلى العالمين. تؤمن بأنه سيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم. تؤمن أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية الذين هو منهم من ذرية إسماعيل، يعني من العرب المستعربة، لأن إسماعيل عليه السلام كما صح الحديث عن ابن عباس البخاري تعلم العربية من جرهم، أي أنه تعلم اللغة العربية من آس آخرين من العرب، فدل أن العرب قبل إسماعيل، وإن إسماعيل عليه السلام ليس هو أول العرب، لكنه أفصح العرب وأعلم الناس بلغة العرب. فهو نبي الله وملهم، وهو نبي حليم كما وصفه الله الوجه الأول أن ذكر الله عز وجل ليس هو القول باللسان فقط، بل الذكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. الذكر بابه أعم، اذكروني أذكركم، فذكر الله عز وجل يكون باللسان وبالجوارح، ولا ذكر وهي عمل، والجهاد ذكر وهو عمل. فذكر الله عز وجل هو جميع الأعمال التعبدية التي فيها ذكر لله عز وجل رفع له من شأنه سبحانه وتعالى. فالجهاد داخل في ذكر الله الذي هو خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، يعني مجرد الضرب، لأن ضرب العنق هنا هو من أعمال الجهاد. لكن ذكر الله عز وجل إذا كان المجاهد الذاكر خير من المجاهد الذي لا يذكر. فالمجاهد كما قال رب العزة والجلال واصفا المؤمنين في سورة الأنفال، ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أمر فيها بذكره سبحانه وتعالى عند القتال؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ماذا قال؟ فإذا لقيتم، يا الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمجاهد ذاكر لله عز وجل، فالجهاد من الذكر، فيكون هو من أفضل الأعمال، ويحمل قوله في الحديث وخيرا من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني دون اشتماله على الذكر. فذكر الله يعني أن المجاهد إذا كان مع ذكر الله لا يعدله شيء. الأمر الثاني والوجه الثاني وهو يشتمل على الحديث الثاني، أن الجهاد في سبيل الله الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهاد الذاكرين، يجاهدون بالسيف لإعلاء كلمة الله، ويذكرون الله ويكبرون في جهادهم، ويكون مقصودهم وأفعالهم كلها نصرة وإعلاء لكلمة الله وذكر لله عز وجل. فهذا هو الجمع، والله أعلم أن المقصود بالحديث الأول قوله في قوله أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني بقتال لا ذكر فيه، لا ذكر فيه. لكن إذا كان مع ذكر الله فكيف يقال إن هذا الجهاد هناك ما هو أفضل منه وهو فيه ذكر الله؟ من ناحيتين إذن، هذا منهج الخوارج، هؤلاء الذين يكفرون ولاة الأمور بالأمور المشتبهة. لأن كلمة الديمقراطية وإن كانت في أصلها كلمة كفرية على المعنى الذي صنعها لها أهلها، ولكن لما دخلت على المسلمين حرف معناها وغير، فأصبح كثير من المسلمين يفهمون من الديمقراطية أنها الشورى ليس الجبر والديكتاتورية، فهم لما ينادوا بالديمقراطية ينادون بالحرية التي كفلها لهم الإسلام. نعم، هو تفسيرهم هذا قاصر في الحقيقة عن لفظ الديمقراطية، وليس هو الذي يتغنى به الغرب ويدعون إليه، لكن هكذا وقع الالتباس عند الناس. والألفاظ المشتركة والموهمة لا بد فيها من التفصيل، والإجمال فيها والحكم على الناس بسببها بهذا الإجمال هو منهج الخوارج. والعجيب أن كثيرا من دعاة الإخوان المسلمين من التكفيرين أنفسهم يتبنون الديمقراطية، حماس الآن ديمقراطيون، وحسن البنا ديمقراطي، وسيد قطب يدعو إلى الديمقراطية، سيد قطب رأس التكفيريين، فهل يكفرونه؟ هل يكفرون حسن البنا؟ الواقع أننا نرى أنهم لا يكفرونه، مع أنهم يقولون بالديمقراطية. إذن لماذا يكفرون الحكام ولا يكفرون أولئك الدعاء؟ يلتمسون لهم الأعذار ولا يلتمسون للحكام، مع أنهم أولى بالإعذار، لأنه ليس عندهم من العلم ما لأولئك، وإنهم يقلدون. لذلك بارك الله فيكم، لابد من تبيين الحقائق. والديمقراطية بمعنى حكم الشعب بالشعب للشعب هذا كفر، لكن هل الديمقراطية التي ينادي بها الحكام أو يقولون، هل لأنهم يعني لا يريدون حكم الله؟ هل لأنهم يعتقدون أن الشعب هو الذي له السلطة دون الله؟ هل ينادون بالديمقراطية معنى الحرية، أن الإنسان لا يجب عليه الالتزام بدين الإسلام؟ الواقع يدل على أن أكثر الحكام وأكثر من ينادي بها من المنتشرين للإسلام لا يعنون هذا المعنى. نعم، بعضهم قد يعني هذا، خاصة بعض المفكرين الذين ينتسبون إلى الليبرالية، أو لا يعنونها، ولكن هذا أمر مشترك لا يجوز التفسير به، بل يجب الاستفصال. فمن قال بالمعنى الباطل والتزمه فحينئذ نطبق عليه ضوابط التكفير. أما إذا قال لا، أنا أقصد الديمقراطية الشورى والحرية التي كفلها الإسلام، فهذا أخطأ اللفظ وأصاب المعنى، ولكن لا بد أن يترك هذا اللفظ يعني لا الجسم، لا بد من الاستفصال ونفي ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة من الموهم، وإثبات المعنى الصحيح، والله أعلم. يقول السائل: هل كل قول النبي عليه الصلاة والسلام وحي؟ الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واختلف العلماء فيما يقصد هنا به من الوحي، هل هو الوحي يعني ما يتكلم فيه من الشريعة، أم حتى في أمور الدنيا؟ الظاهر والله أعلم أن كلامه في الشرائع كله وحي، أي شيء يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحلال والحرام فإنه وحي. أما في أمور الدنيا التي ليس فيها أمر غيبي، يعني إنما فيها محض الرأي، وخاصة إذا صرح بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من الوحي. لما قال لهم لا تؤبروا النخل، لماذا تؤبرونه؟ هل تركتموه؟ فلما تركوه يعني ما أثمر الثمر المطلوب، بل كان يعني حفر مغيره، فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، إنما قلته عن رأي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم عن الحلال والحرام، عن الشرائع، إذا تكلم عن الأمور الغيبية، عن الأمور الماضية المستقبلية، عن أمرهم بشيء أمر جازم، إذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من أمور الطب، هذا كله وحي، إلا ما دل الدليل على أنه من رأيه ومن أمره الدنيوي. مثلا إتيان النساء، يعني يريد إتيان المرأة كل يوم، ليس عن وحي، أقواله أفعاله الجبلية. لذلك العلماء يقولون إن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وعادة، هذه ليست من السنة، إذا لم يرد في الشرع استحبابها والتدليل عليها أنها سنة، كركوب الحمار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب الحمار كل مرة بوحي، أو لم يقل هاتوا الحمار إلا بوحي، لا، هناك أمور يعني من كونه بشر يفعلها بطبيعته البشرية. لكن أي شيء في أمور الحلال والحرام، أمور الدين، الإلزامات الشرعية، الواجبات، أمرهم فيما أمرهم به، فكل هذا يكون عن وحي، كما حصل في صلح الحديبية ونحو ذلك، كل هذا وحي من الله عز وجل، والله أعلم. يقول السائل، يقول بعض الناس إن السكين يجرح، فيعترض عليه أحدهم أنه لابد أن تقول بإذن الله، فهل هذا صحيح؟ نعم، إن كل ما يكون في الدنيا يكون بإذن الله، لكن لا يجب ذلك، وهذا في هذا الكلام ينقسم إلى قسمين. الأمر الأول، ما كان من طبيعة الشيء وجب لك، فلا يلزم أن تقول بإذن الله، مع أن هذا مستقر في نفسك، لابد، لأنه لا يكون في شيء في ملك الله إلا بإذنه، فلا النار تحرق ولا السكين تقتل ولا يحصل في شيء في ملك الله إلا بإذنه. هذا لا شيء، هذا أمر من عقائد أهل السنة والجماعة، وهذا من الإيمان بالقدر، المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هل يلزم أن تتلفظ بها، أن تقول انتبه السكين تجرح بإذن الله؟ هذا لا يلزم، لأن هذه طبيعة السكين، فما كان من طبيعة هذا الشيء لا يلزم أن تقول بإذن الله، لكنه إذا لم يكن من طبيعته لابد أن تقول بإذن الله. تقول مثلا الكتاب يجرح، الأصل الكتاب ما يجرح، هذا كذب، لكن بإذن الله قد يجرح، يعني يشترط أن تقول بإذن الله إذا كان ليس من طبيعته، ولا تقول شيئا لا تعلمه. ولكن لابد من التنبيه على قضية خطيرة، وهي أن الأشاعرة ونحوهم ينكرون طبائع الأسباب، يقولون النار لا تحرق، الله عز وجل هو الذي يقدر الإحراق إذا شاء ويمنع الإحراق إذا شاء، ولا يقال إن النار أحرقت، وهذا كذب على الشرع. فالله عز وجل يعني ذكر في كتابه نسبة الأشياء إلى طبائعها، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن السكين تقطع هذه طبيعتها، والنار تحرق هذه طبيعتها، فإنكار طبائع الأسباب هذا قدح في العقل، وهي مسألة فلسفية من غباء الأشاعرة وأشباههم، لأن الأشاعرة يعني أحيانا عندهم غلو في العقل إلى درجة بعيدة، ينكرون بسببها صفات لله عز وجل، وعندهم أحيانا غلو في الغباء وتعطيل العقل، فينكرون التحسين والتقبيح العقليين، ويقولون هو شرعي فقط، فيلغون العقل بتاتا، وهذا من غبائهم وغباء أهل الهوى. أما أهل السنة فيجعلون للعقل منزلته، وهو تمييزه بين الأشياء، ويجعلون للشرع الحلال والحرام والثواب والعقاب بالشرع، فالشرع له مكانته، فالعقل له منزلته أيضا، فإلغاء العقل بالكلية أو إعطاؤه يعني فك العنان له بالكلية، كل هذا باطل. فمنهج أهل السنة مبني على الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، فالسكين من طبيعتها الجرح أنها تجرح، والنار من طبيعتها أنها تحرق، وهكذا كل شيء حسب طبيعته، فإنكار طبائع الأسباب قد حن في العقل، وترك الأخذ بالأسباب قد حن في الشرع. ومنهج السلف الأخذ بالأسباب وإثبات طبائع الأسباب والتوكل على رب الأرباب، وأنه هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. يقول السائل من ألمانيا، ما ردكم على هؤلاء الذين يقولون يجوز الأخذ عن الحزبيين مثل محمد حسان ومحمد يعقوب بدليل أنه يجوز الأخذ عن السيوطي والنووي؟ الجواب أن الأخذ عن السيوطي والنووي إنما هو من كتب ألفوها نفعت المسلمين، مع تنبيههم على أخطاء هذين الإمامين حتى لا يقع في هذا الخطأ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أننا ليس عندنا علم جازم أنه قد أقيمت الحج على السيوطي أو على النووي، حتى نحكم عليهم بالابتداع، فإن هذا يحتاج إلى نص إمام في تبديعه، وهذا ما لا نعلمه في التبديع بهذين العالمين بالعين، وإن كان وقع في كتبهم شيء من البدع، ففرق بين الوقوع في البدعة وبين الحكم على الشخص لأنه مبتدع. الأمر الثالث أن الأخذ عن النووي والسيوطي مقيد بمن يفهم منهج السلف وبمن يحتاج إلى كتبهم. أما الإنسان إذا ما احتاج إلى السيوطي مثلا أو كان لا يفهم عقيدة السلف فلا يقرأ الشيء الذي ينصحه العلماء أن لا يقرأه. والنووي رحمه الله له كتب نفعت المسلمين، وهو عمدة في علم الحديث والفقه، فهو رحمه الله تعالى خدم الإسلام ويستفاد منه ولا يستغنى عن كتبه، خاصة كتاب المجموع. وهو رحمه الله تعالى كان قد اجتهد وبذل جهده في اتباع الهدى، لكنه في أشياء لم يوفق إليها رحمه الله وعفى عنه. وأما محمد حسان ومحمد يعقوب فهؤلاء معاصرون، وهجرهم يكون من باب زجرهم حتى يتوبوا ردعا لهم، ومن باب أيضا الولاء والبراء. الأمر الثاني أن من العلماء في عصرنا من بدعهم، وقد ظهرت بذلك بدعهم. فشيخنا الشيخ ربيع بدع محمد حسان، وكذا غير واحد من العلماء الشيخ عبيد أيضا، فبدع محمد يعقوب أيضا تكفيري من مدرسة الإسكندرية، فهؤلاء مبتدعة ولا يجوز الأخذ عنهم، وقد أقيمت عليهم الحجة ونصحوا، ولكنهم ما زالوا مصرين ومستكبرين. في كل يوم أو في كل فترة نسمع لهم من البواقع ما نسمع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من هو محمد حسان وأحمد يعقوب حتى يعني يحتاج المسلمون إليهم في استماعهم ولا في قراءة كتبهم؟ أين هي كتبهم؟ محمد يعقوب ماذا له؟ محمد حسان ماذا له من الكتب التي لا يستغني عنها المسلمون؟ لا يأتي شيء بالنسبة لما ألفه السيوطي ولا النووي، ما في مقارنة. أولئك علماء، هؤلاء متسلقون جهال. وعاظ محمد يعقوب ما هو؟ واعظ. محمد حسان ما هو؟ واعظ. اسمعوا لأسئلة تجد البهاذل في المخالفة لمنهج السلف، تجد الجهل، تجد الكلام الذي يوافق المتصوفة، تجد الشعارات الطنانة التي الصوفية يقولها، تجد مخالفة منهج السلف، التحقيق عنده في الأحاديث ضعيف، كذلك تجريحه لأشياء طعنه بهم، كذلك تمديده لشيخ قطب أين تاب منه؟ أين قال أن شيخ قطب خارج منتجع، أو أن شيخ قطب على الأقل ضال مضل؟ أين تبرؤه من أسامة بن لادن وأنه منتجع خارجي؟ ما فيش، بل هو إلى الآن في موقعه يدل على أهل البدع، وهو كتابه خطرات في الدعوة منهج إخوان مسلمين واضح قطبي محض، ثم يقولون أنه تاب وتراجع. هذا يعني هذا يان ومخالف للواقع، ونحن لابد أن نفقه الواقع في مثل هذه المسائل. فالذي يكتب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق لازم يفقه واقع محمد حسان وأنه منحرف، ولابد يعرف واقع محمد حسين يعقوب، ولابد يعرف واقع أبو إسحاق الحويني، ولابد يعرف واقع أحمد حطيبة، ولابد يعرف واقع أحمد النقيب، ولازم يعرف واقع محمد اسماعيل مقدم وغيره من الخوارج، سعيد عبد العظيم ومحمد عبد المقصود وفوز السعيد والسيد العربي، كل هؤلاء من رؤوس الخوارج في مصر، ثم نقول انهم سلفيون؟ هذا غلط. هذا شخص اما ان لا يعرفهم او لا يعرف السلفية. منهج السلف ناصع البياض واضح، لا تلتبس علينا الامور، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا الفتر. فمن هم أصحاب أبو إسحاق الحويني؟ ولما نزل الأذن نزل عند من؟ ألم ينزل عند تكفيريين؟ ألم ينزل وفي مصر وفي السعودية وفي الكويت؟ أين ينزل؟ في الكويت أين ينزل؟ ينزل عند عبد الرحمن عبد الخالق، فرجل صاحب هوى، لا ينزل إلا على أصحاب الأهواء. هذا أبو إسحاق الحويني. محمد حسان معروف سروري، غارق في السرورية، فكيف يقال إنه سلفي أو إنه ينتفع به؟ هذا رجل مبتدع قد نصح وقيل له أن يتوب وما كان، هداه الله وأصلحه، والله أعلم. يقول السائل: ما شرح قول الشيخ الحياة شعبة من الإيمان، هل يعتبر في المعنى الحياء بين الله والعبد أم الحياء بين العبد والناس؟ الحياء شعبة من النفاق، يعني جزء، معذرة، الحياء شعبة من الإيمان، يعني جزء منه، قطعة من الإيمان وشعبة منه وجزء من أجزائه، لأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله فيه، فالحياء جزء من الإيمان، والحياء هو أمر باطني وهو انكساف القلب عما يبغض الله وعما يخل بالمروءة، ففي قلبه يجد خجلا ويجد كراهية لفعل هذا الأمر المنكر، فما يجد في قلبه يمنعه من فعل هذا المحرم هذا الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليستعد للموت والبلاء، وهذا حديث حسن لا بأس به. والحياء خير كله كما قال صلى الله عليه وسلم، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء هو ما قام في القلب رادعا عن الشر، رادعا عن خوارم المروءة، هذا الحياء. والخجل جزء منه ولكن قد يسترق في بعض الأشياء. والله عز وجل من صفاته أنه حي ستير، يعني الحياء أيضا من صفات الله، لكن ليس حياء الله كحياء العبد، كما أن الله يعلم والعبد يعلم، لكن علم الله ليس كعلم العبد، والله يغضب والعبد يغضب، لكن ليس غضب الله كغضب العبد. فاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك، أو في المعنى المطلق لا يعني المطابقة والمماثلة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل يعتبر في المعنى الحياء بين الله والعبد أم الحياء بين العبد والناس؟ كلهم معتبر، يستحي من الله برضو يستحي من الناس، ولكن حياؤه من الناس ليس معناه أنه لا يقصد فيه وجه الله، لكن يردعه عن أذية الناس وعن خلاف عرفهم الذي هو مما أمر الله به، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول السائل الشيخ شرح خلال الدرس بأن لفظ الطاغوت ينطبق على الرجل الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا يجعل الحكام في الدول الإسلامية الذين يحكمون القوانين الوضعية طواغيت؟ لا، ليس معناه أن كل من حكم بالقوانين الوضعية يكون كافرا، ولا أنه الطاغوت يعني الكافر مطلقا، بل الطاغوت يكون العاصي، الرأس في الطغيان في المعصية أو في البدعة يقال له طاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى لو كان ولي أمر إذا عن عمد وعلم فهذا يقال له طاغوت، لكن لا يكفر ولا يطلق عليه طاغوت على منابر، ولا يقال عنه طاغوت لأن شب الولاة لا يجوز. أما هل هو ينطبق عليه وصف الطاغوت؟ نعم، قد ينطبق على الشخص الذي مبالغ في الطغيان في المعاصي، المجرم الظالم مثلا، السارق مثلا إذا كان الإنسان من السراقين وهو رأس السرقة يقال له طاغوت، لكن ليس معنى أنه يقال له طاغوت تذهب على المنبر تقول يا طاغوت، هذا شيء آخر. فالإنكار العلني على الولاة، الإنكار العلني على العلماء، الإنكار العلني على الوجهاء الذين من أنكرت عليهم حصلت نفس، والذين دل الشرع على أنه لا يجوز الإنكار عليهم علنا، هذا الذي فيه النهي وفيه المنع. أما لفظ الطاغوت يطلق على آكل الرشوة كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كما سيأتي شرحه، ويطلق على حاكم الجور، ويطلق على الرأس، رأس العصابة، رأس المجرمين، رأس المبطلين، رأس المبتدعة. فالقرضاوي مثلا يصح أن تقول عنه طاغوت، لكن ليس معناه أنك تكتب له يا طاغوت أو تعلن على المنابر أن القرضاوي طاغوت، لأن هذا الكلام قد لا يحمل على المحمل الصحيح ويفهم من قائله أن فلانا كافر. فلذلك لا يطلق هذه الإطلاقات إلا في سياق معين يفهمه السامع حتى لا تحصل البلابل بين الناس. وإلا الطاغوت هو كما قال بعض العلماء الشيطان والساحر وكل رأس في الضلالة، وكل رأس في الضلالة فيقال له طاغوت. ولكن هل من الحكمة أن تقول تكتب كتاب أو تنشر في جريدة أو تتكلم في منبر وتقول فلان طاغوت فلان طاغوت فلان طاغوت؟ هذا لا يفهمه الناس جيدا، وليس منهج الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يعمم، تحكم على الأصنام ولو سمهم طواغيت، لكن لا يعين فلان طاغوت فلان طاغوت، إنما إذا اقتضت المصلحة أن يحذر من الشخص يحذر بقدر ما يعني تتحقق به المصلحة وتدرأ به المفسدة. فالحكم بغير ما أنزل الله إن كان عن استحلال أو استكبار كان كفرا، وأما إن كان عن جهل أو كان عن غرض دنيوي كحب مال أو منصب فهذه معصية من كبائر الذنوب، والله أعلم. يقول السائل: عندما يدرس يشغل القرآن مع أنه لا يستمع له، وكان من قبل يدرس على سماع الموسيقى، فهل هو آثم في عدم التركيز؟ الجواب على الصحيح أنك لست بآثم، لأن الذي يجب الإنصات له هو القرآن في الصلاة. أما وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال هذه في الصلاة بالإجماع، هذه في الصلاة بالإجماع. أما خارج الصلاة فيستحب السماع للقرآن ويستحب الإنصات له. أما إذا كان الإنسان يحب أن يستمع حتى لا يستمع للموسيقى نقول إن هذا جائز، لكن الأفضل أن لا تشغل القرآن إلا وأنت منصت له، هذا الأفضل والأحسن، والله أعلم. يقول السائل: درجات الحرارة في البلد الذي هو فيها تصل إلى ما دون الصفر، والمسجد بعيد قليلا، ولو أراد الذهاب في القطار يتوجب عليه شراء تذكرة شهرية، فهل له رخصة في الصلاة بالبيت؟ الجواب: إذا كنت في مسافة تسمع فيها النداء يجب عليك أن تجيب ولو بالقطار، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. تذهب بالقطار بالطيارة بالسيارة لا بد أن تصلي في الجماعة، وإلا انتقل من بيتك هذا إلى بيت بجوار المسجد، لا بد الجماعة لا بد منها، وإلا كنت عاصيا فاسقا. الرجل الحر الذكر الحر العاقل المسلم يجب عليه أن يصلي الصلوات في جماعة، إذا كان البرد شديدا ويخشى على نفسه يصلي في البيت، لكن إذا كان يستطيع الذهاب مع هذا البرد بأن يتدفأ بسيارته أو بالقطار ويلبس الملابس، وهذا يعني عام في بلده، فيذهب إن شاء الله يعني يذهب ولا بد أن يصلي في الجماعة، إلا إذا شد البرد عن المعتاد وخشي على نفسه الضرر فهو معذور، سواء كان المسجد قريبا أم بعيدا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الدجاج والبقر مع العلم لا يعرف طريقة ذبحها؟ هذه ثالث مرة في هذا الأسبوع تكرر الأسئلة، ليس هذا السؤال بذاته لكن سؤال مكرر، فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تضعوا السؤال المكرر. يأكل يسمي الله ويأكل، ما دام انه في مطبخ نصراني او يهودي او مسلم، او الذابح يهودي او نصراني او مسلم فلا بأس، اما اذا كان يدخل مطعم بوذيين ونحو ذلك فلا يأكل، لان الاصل في ذبائحهم انها حرام. اما في مطبخ او مطعم او مسلخ يهودي او نصراني او مسلم فإنه يأكل يسمي الله ويأكل، والله أعلم، إلا إذا عرف أن هذا المطعم يطبخ الميتة فهذا لا يجوز، أما لا يعرف لا يلزمه، لا يلزمه أصلا أن يسأل. يقول السائل: ما حكم عمل من يزخرف البيوت بالجبس المنمق وكذا ابتلاء البيوت بنوع من الزخرفة، وما الحكم أيضا إن كان فيه إسراف من صاحب البيت والمبالغة في الزخارف؟ هذا مكروه وليس بحرام، والله أعلم. يقول السائل: هل تنصحون بالذهاب لدماج والدراسة هناك عند المشايخ؟ نعم أنصح بذلك، والدراسة عند جميع مشايخ السنة في اليمن المعروفون كلهم يجوز الذهاب إليهم وأنصح بذلك، وأحسن المراكز وأكثرها علما مركز دماج، ثم مركز الشحر أيضا مركز سلفي وفيه علم، وكذلك مركز الذي فيه الشيخ محمد الإمام، وكذلك في الحديدة عند الشيخ الوصابي، كلها مراكز علم، الشيخ عثمان السالمي والشيخ عبد العزيز البرعي كلهم مشايخ سنة تستفيد منهم. نعم الشيخ الإمام في معبر، فكلهم تستفيد منهم، وندعو الله عز وجل أن يجمع الشمل وأن يوفق كلمة على الطاعة والهدى، والله أعلم. يقول السائل: هل يستفاد من الشيخ علي بن يحيى الحدادي؟ وفي أي علم يستفاد منه؟ الشيخ علي الحدادي شيخ سلفي فاضل، وهو من أصدقائي الفضلاء الذين أحسبهم أنهم من العلماء، فيستفاد منه فيما درس فيه، فهو الذي أعلمه أنه لا يدرس إلا ما يحسن، فاستفيدوا منه في أي شيء يدرس، والله أعلم. يقول السائل من المغرب: ما حكم ثلاث إخوة يعملون في محل تجارة يستحيل فيه جمع السلعة والمكان غير آمن حتى يذهبوا جميعا، وهم يتناوبون على صلاة الجماعة يصليها واحد ويبقى اثنان، وفي الصلاة القادمة يصلي الثاني، وهكذا؟ إذا كان المال في مكان غير آمن ولا بد أن يبقى أحد للحراسة فيجوز، لكن المهم أنه يتناوبون حتى لا يستمر أحدهم على ترك الصلاة في جماعة، فهذا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة إذا لم يستطيعوا حفظ السلعة، والله أعلم. هذا ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم. يقول السائل من المغرب: أخ تزوج من فتاة ووجد أنها كانت تعتني بصبي صغير ليس له أبوان، وهو الآن في السن الثالث، هل إذا أرضعته في هذه السن يكون ابنها من الرضاعة؟ وإن كان الجواب النفي، ما هي الطريقة المثلى لتعامل معه فيها في صغره وبعد بلوغه؟ الجواب: هذا الطفل بما أنه بلغ الثالثة فإنه حينئذ لا يصلح له الرضاع، إنما الرضاع أن كما قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة، والمجاعة إنما تكون في السنتين الأوليين، فهذا الصبي لا يرضع على قول جمهور العلماء. ولا طريقة واضحة لأن تتجنب هذه المرأة هذا الصبي عند بلوغه، بل إنها تربيه حتى إذا ميز، حتى إذا بلغ تتحجب منه ويستقل بنفسه. لكن بعض العلماء شيخ الإسلام يرجح أنه إذا كان في مثل هذا الحال وأنها ربته صغيرا وأنها يعني تحتاج إلى إرضاعه في مثل هذا السن أنها ترضعه ولا بأس بذلك. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، وخلاف قول الجمهور، وهو قول عائشة رضي الله عنها أيضا. فالأمر إن شاء الله بالنسبة لهذا الطفل الصغير يكون أيسر، ولكن الذي أنا أنصح به أن تتعامل معه كأجنبي إذا كبر، أما وهو صغير فلا بأس بأن تتعامل معه كغيره من الأطفال، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم وضع الدقيق مع العلف الذي يعطى للأغنام، علما بأن هذا الدقيق اشتريته من الجمعية بعدما يبقى في الجمعية مدة طويلة لا يشتريه أحد، ويكون الدقيق أحيانا جيدا وأحيانا فاسدا؟ أعطيها بسم الله وتوكل على الله ولا في ذلك. يقول: لأنه ليس من المحرم إطعام الأغنام في الدقيق، هذا جائز ولا بأس به، سواء شرته من الجمعية أو من غيره، سواء كان جيدا أو فاشلا، المهم لا تضر البهيمة، والله أعلم، ولا تضر النفس. ويقول السائل: في جامعات في تونس يقومون بإنشاء حملات انتخابية لأحزاب في الجامعة كحزب الديمقراطيين والشيوعيين والطلبة المستقلين، وهم يمثلون أصوات المتدينين، ما حكم انتخاب هذا الحزب نظرا لادعائهم أنهم يمثلون أصوات المتدينين في هذه الجامعة المتدينين في هذه الجامعة ويدافعون عن حقوقهم، هل يجوز المشاركة في هذه الانتخابات أم هذا العمل باطل وحكم الانتخابات وهي كفر كما قال شيخنا مقبل رحمه الله؟ الذي أنصحكم به أن تجتنبوا هذه الانتخابات فلا خير فيها، وهذه مشغلة للشباب عن الدراسة واشتغال بالفتن والتحزبات، يربون الشباب من يبوه بالكفار ومن خطط أعداء الله، بل من خطط عدو الله إبليس ليكيد الناس. أنت يا ولدي اشتغل بالدراسة واطلب العلم، وإذا انتهيت من الدراسة درس الناس وعلم الناس التوحيد، ودعت من هذه الأحزاب، ودعت من هؤلاء اللي يسمون أنفسهم متدينين أو ديمقراطيين أو شيوعيين، انصحهم إن كان عندك علم أن يتوبوا إلى الله وأن يكونوا مع منهج السلف الصالح، اشتغل بنفسك فانهها عن غيها، وادعو الناس إلى الخير والمعروف، واترك من هذه الأمور الفاسدة المفسدة سواء في تونس أو في غير تونس، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب مع أنهم يقولون الكفر كقولهم عيسى بن الله، الله عز وجل أباحها، والشك هنا غير مقبول، انها مذبوحة غير مذبوحة، ما دام نصراني او يهودي او مسلم تطرد الشك وكل تقول بسم الله وكل، الا اذا تيقنت ان الذابح لها مشرك ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، او تيقنت انها غير مذبوحة ذبحا شرعيا، غير ذلك سم الله وكل، والله اعلم. يقول السائل: قال الامام الالباني رحمه الله في كتاب الجنائز صفحة 15 تحت باب ما يجب على المريض، ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين. ثم استدل بآيات سورة المائدة. السؤال: هل إشهاد غير المسلمين وارد في زماننا مع توفر المسلمين، أم أنه خاص الآن بالمسلمين في بلاد الكفر، بل هو عام ما دام أنه لم يجد رجلين مسلمين، سواء كان في بلد مسلم في منطقة نائية فيها نصارى مثلا مثل في سوريا أو في الأردن ونحو ذلك، أو كان في دولة نائية دولة كافرة ولم يرد فيها من المسلمين ما يشهدهم، ولم يرد وسيلة يستطيع فيها إشهاد المسلمين، فليشهد غير المسلمين. هذه عامة في جميع الأزمان والأماكن، وهي مربوعة يعني مشروطة، ما قال أشهد كفار على طول، يشهد المسلمين إذا ما وجد، أما يجد ويعدل إلى المشركين هذا حرام لا يجوز. إذن هذا الأمر مشروط بعدم وجدان رجلين عدلين من المسلمين، والله أعلم. يقول السائل: هل قول النبي عليه الصلاة والسلام من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى بئس الخطيب أنت، هل يعد خطأه في قوله ومن يعصي الله ورسوله خطأ عقدي، وهل لو قال بها خطيب وجب الرد عليه وتنبيهه لهذا الخطأ؟ الجواب: هذا من الأخطاء يعني العقدية اللفظية، يعني من خطأ المعتقد، بعضها خطأ لفظي مثل قول لولا الله وفلان، هذه من الأخطاء اللفظية، فهو عقدي ولفظي، هو عقدي ولفظي، لكن ليس من أصول المعتقد التي يبدع صاحبها أو يكفر، وإنما هو خطأ يتراجع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه، خلاص عرف الرجل أن الذي فعله منكر، انتهى، يتوب إلى الله ويستغفر، خلاص. أما يعني ما المقصود بخطأ عقدي؟ يعني أنه الخطأ الذي ارتكبه خطأ لفظي فقط ليس عقديا، لا، هو عقدي، لأنه سوى بين معصية الله ومعصية رسوله، مع أن معصية الله معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، أما طاعة الرسول فهي طاعة لله تابعة، أما المعصية فإسمها مستقل، ومراتب الغواية يعني متفاوتة، فهو خطأ يعني عقدي من هذا الباب المتعلق بجناب الله عز وجل، لكنه ليس من أصول المعتقد، وخطأ في فرع من فروع المعتقد إن صح هذا التقسيم، يعني فرع وأصل، هذا أمر يعني إما تساهل فيه كثير من الناس التلفظ به، لكن هو خطأ عقدي يسير ليس مما يعني يبدع فيه الرجل، وإنما ينكر عليه وخلاص، والله أعلم. يقول السائل: بعض الشباب إذا انتهى صلاة الجماعة في المسجد وأراد الخروج يقف ويسلم على الناس بصوت مرتفع ثم يخرج، ما الحكم؟ لا أعلم أن هذا من السنة، ولكن هو أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فليست الأولى أحق بدم الآخرة، يعني إذا خرج يسلم، هذا لا أعلمه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والاستدلال في غير موضعه، فقد حصل منه السلام، يعني هو لما قال السلام عليكم في الصلاة وسلم على الناس، لا يحتاج يسلم مرة أخرى وهو خارج، فسلامه كاف في انصرافه من الصلاة، فما يفعله من السلام على الناس واعتقاد أن هذا سنة أنا لا أعلمه أنه سنة، لكن لو فعله أحيانا وسلم على إنسان ماشي أو رأى أناسا قال السلام عليكم ومشى لا بأس، لكن أن يقصد السلام على جميع من في المسجد هذا لا أعلمه من السنة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد التوحيد وحدها دون محرم، أما أنها تهاجر محرما في بلد التوحيد؟ الواجب عليها أن لا تهاجر أو لا تسافر مجرة إلا مع ذي محرم، والهجرة مشروط بالاستطاعة، والذي ليس عند محرم غير مستطيعة، فلا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إن كانت خشيت على دينها وأنها إن بقيت وقعت في حرام أعظم، فهي حينئذ إذا اضطرت للسفر وحدها تسافر للضرورة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم اجتماع بعض الشباب في البيوت من اجل قراءة كتاب دون منهجية في طلب العلم؟ الجواب قراءتهم في كتاب والشباب بعضهم من بعض لا بأس به، لكن الواجب عليهم ان لا يتكلموا فيما لا يحسنون، يتكلموا بما يعلمون، ويحاولوا ان يسألوا من هو اعلم منهم اذا استشكل عليهم شيء. هذه هي المنهجية، ان يبدأوا بالكتب اليسيرة، وان يرجعوا الى الشروح اذا اشكل عليهم شيء، فإذا لم يجدوا ما يشفي غليلهم فحينئذ يشفي عليلهم ويروي غليلهم، فحينئذ يتصلوا باحد المشايخ للبيان والاستفادة، ويحاولوا دائما ان لا يحاول بعضهم الظهور على بعض، او يبين نفسه انه عالم ويعرف ثم يتكلم بما لا يعلم ثم يطلع مخطئا. لا، عليه ان يتروى وان يراجع وان يبحث وان يتثبت، ولا يتكلم الا فيما يحسن والله اعلم. يقول السائل: هل وجوب الاشهاد على الوصية عام ام انه خاص بالوصية الشفوية غير المكتوبة؟ الاشهاد على الوصية حتى تثبت ايضا الكتابة انها كتابتك، انها غير محرفة، فهي عامة في الكتابة والشفوية والله اعلم. السائلة تقول: بعد ان يصلي الفريضة ويرى صلاة النافلة يحول مكانه كي تشهد له الارض، فهل لذلك دليل؟ الجواب ان السنة هو تغيير المكان، اما بحديث يعني ان يتكلم، واما ان يتحول عن المكان حتى لا يصل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ان وصل الفريضة النافلة بالفريضة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، اما التحول فقط لمجرد المكان ليشهد له، طيب المكان الاول يشهد لك سواء فريضة مع نافلة، ما الفائدة من تعدد الشهداء؟ نفس الارض هي مصدقة يوم القيامة، تشهد لك بانك شهدت الفريضة والنافلة، يعني لا بأس، الشهادة حاصلة هذه او هذا. تعدد الشهداء او تكرر الشهادة هي نفس الشيء عند الله، لان هذه الاشياء لا تكذب يوم القيامة، فلذلك التحول بس من اجل شهادة الارض لا يصح، يعني لا ينبغي ان يفعل هذا الا يعني من باب يعني ارضاء النفس او من باب التغيير خارج المسجد، يعني انسان مثلا في البر مرة يصلي ركعتين وركعتين هذا لا بأس به، اما الفريضة بعدها نافلة لا يصلها، انما يفصل بينها اما بحديث واما ان ينتقل من مكانه والله اعلم. ولكن يعني ما ناحية نفسية انه يريد ان تشهد عليه هذه وهذه هذا لا بأس به في ارض فلا او في اماكن متعددة من المسجد، لكن لا اعلم هذا من هدي السلف والله اعلم، هذا حسب علمي والله اعلم. يقول السائل: حضرنا صلاة جنازة، في الصلاة قام احد الاشخاص الصوفية وقام بإلقاء كلمة عن الموت حوالي ربع ساعة، ومن ثم قام في الصلاة وكبر 5 تكبيرات، فكبرنا معه 4 تكبيرات فقط ولم نعلم اكانت مقصودة او سهوا، فماذا نفعل؟ الواجب عليكم كان متابعة التكبيرة الخامسة، وهذا الصوفي إذا كان كافرا لا تجوز الصلاة خلفه، أما إذا كان مبتدعا فقط فتصح الصلاة خلفه، وخمس تكبيرات ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تكبرتم 4 ولم تتابعوا في الخامسة جهلا منكم، وهو قول جمهور العلماء عموما، فلا شيء عليكم وصلاتكم صحيحة، لكن لا تعيدوها مرة أخرى، إنما كبروا مثل ما يكبر ولو 5. يقول السائل: إذا أراد الطالب أن يحفظ كتاب التوحيد شيخ الإسلام، هل يحفظ المتن فقط أم مع المسائل التي ذكرها الشيخ؟ احفظ المتن أولا، فإن وجدت في نفسك نشاطا فاحفظ المسائل. يقول السائل: ما هو حكم قص الأظفار يوم الجمعة؟ وهل يصح حديث في ذلك؟ لا يصح في قص الأظفار في يوم معين حديث، والمشهور حديث يوم الخميس، وهو لا يصح أيضا من الحديث المسلسلة الضعيفة، وقص الأظفار يكون في أي يوم، والمهم أنه كل 40 يوما يقص الظهر يعني على الأكثر، أما إذا كل أسبوع فلا بأس بذلك والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة السفر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام بعد الانتهاء من العلاج في بلاد الكفر وذلك بدون محرم؟ لا يجوز السفر بدون محرم، لكن إذا اضطرت لذلك فإنه للضرورة تباح الخمر والميت، اما بغير ضرورة فلا يجوز. يعني المرأة اذا مثلا مريضة تخشى على نفسها الموت وليس عندها محرم يسافر معها للعلاج فتسافر وحدها والله يغفر لها لانها مضطرة، اما اذا كانت غير مضطرة فلا يجوز. وبهذا القدر اكتفي والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.